أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا سبحانه وتعالى هذان خصمان، هذان تثنيتهما هذا، واحدهما هذا، وهذان اثنان، خصمان كل منهما يريد أن يخصم الثاني ويغلبه. فمن هما الخصمان؟ أولهما، أولا الخصام في أي شيء كان، في بستان، في إبل، في غنم، بل كان في ربه. هذا يقول ربي الله لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا إله سواه. وهذا يقول ربي صنم أو حجر. هذا يقول ربي منزه عن كل عيب ونقص. وهذا يقول ربي له زوج وله ولد والعياذ بالله. هذا يقول ربي سميع عليم، قوي متين قدير، وذاك يصفه بالعجز أو الضعف. فالاختصام دائر على الله عز وجل. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي في خالقهم ورازقهم ومالك أمرهم. وما كان أبدا للبشر أن تختصم في ربها، ما كان أبدا يجوز الاختصام في الله، وهو رب الكلية وسيد الجميع. لكن الشياطين تزين الكفر وتدعو إليه. هذا الخبر عظيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، الذين كانوا يخاصمون في الله وينسبون إليه الصاحب والولد وينسبون إليه الشريك والمثيل، هؤلاء هم الذين كفروا بربهم. هذا القسم الأول أو الخصم الأول. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار. السربال الثوب الطويل، سرابيلهم من قطران، والقطران في النار تأكله. إذن سرابيلهم من قطران قطعت لهم ثياب من نار، ثياب يستثيرون بها يلبسونها يغطون أجسادهم بها، وهي والله لمن النار. هذا أولا. ثانيا يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار الغالي الذي غلا وازداد فوق العادة، يضرب رأسه بمقنعة فينشق الرأس ويصب الماء الحار حتى يسهر البطن والكل فيه، يسهر ما في بطونهم والجلود، يضرب بمقنع على رأسه فينشق ويصب الماء الحار فيسري في جسمه وبطنه فيذوبه، نعوذ بالله من هذا. يصهر به ما في بطونهم والجلود كذلك، ولهم مقامع من حديد، جمع مقمع، معزبة التي يضرب بها الرأس، ولكن من حديد لا من خشب ولا حطب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وكرب وهم وحزن يحاولون الخروج، يدفعون ويعادوا إلى داخل النار، ويقال لهم في إهانة لهم ذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا بسبب الغم والكرب والهم يأتون أبواب النار ليخرجوا، تردهم الزبانية وتقول لهم مستهزئة بهم ساخرة منهم ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق. فهل العذاب يذاق؟ من باب السخرية بهم والاستهزاء، ذوقوا عذاب الحريق. مرة ثانية، الدنيا بها رجلان كافر ومؤمن، بها عبدان صالح وفاسد، بها اثنان بار وفاجر، والله يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالآن هذا الكافر المشرك الخصم الذي يخاصم في المؤمن، وهذه الحقيقة ما ننساها أن كل كافر يخاصم المؤمن، كل كافر يخاصم المؤمن. والآية وإن كان لها سبب في نزولها فالعبرة العامة أو القاعدة العامة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن السبب الذي قيل نزلت فيه في بدر، غزوة بدر، معركة بدر، كانت فيها مبارزة أولية قبل التحام الجيش ببعضه البعض، فخرج علي وحمزة وعبيد بن الحارث مؤمنون، وخرج لهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة، ثلاثة بثلاثة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فعلي وحمزة وعبيدة في الجنة وصف الله تعالى هم دار السلام، وابن ربيعة في جهنم هكذا. هذان خصمان اختصموا في ربهم، كيف اختصموا في ربهم؟ في توحيده، في الإيمان به، في الكفر به، فيما يحب وفيما يرضى، فيما شرع وفيما لم يشرع. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها، قطعت فصلت لهم، الآن موجودة، أو تقطع لهم يوم يكونون في جهنم، ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء المنتهي في حرارته، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يذوب بذلك الماء العظم واللحم والشحم وكل ما عندهم. ولهم زيادة على هذا مقامع من حديد، جمع مقمع، آلة يضرب بها، مرزبة من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم لما يشد بهم الغم والكرب والهم يحاولوا أن يخرجوا. أعيدوا فيها وتقول لهم الزبانية ساخرة منهم ذوقوا، لأن الذوق يكون للحلاء والعسل والطيب، لا يكون للعذاب والآلام، لكن من باب الاستهزاء بهم، لأنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، فهذا جزاؤهم. ذوقوا عذاب الحريق، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، أي ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. والحريق الاحتراق، ما في عذاب أشد منه، أجسامهم محترقة تأكلها النار. هذا هو الخصم الأول، والله نسأل لا نكون منه ولا يكون آباؤنا ولا إخواننا منه أبدا. الخصم الثاني، والله نسأل نكون نحن، يقول تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسبحان الله، ما قال تعالى والثاني أو الذين آمنوا، غير الأسلوب للفرق الكبير بين ذلك وبين هذا. آمنا بالله خبر عظيم. يقول تعالى: إن الله ربنا ولينا رحيمنا، إن الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي كفر به الكافرون وأنكر دينه المنكرون وكذب برسوله المكذبون، الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم. آمنوا مقابل كفروا، وعملوا الصالحات مقابل أشركوا وفجروا وفسقوا وظلموا. وقد تقرر عندنا أن للإيمان ستة أركان، من أنكر ركن منها فهو كافر بالإجماع. هذه الأركان الستة نضيف إليها كل ما أمر الله أن نؤمن به أو أمرنا الرسول أن نؤمن به، وإن كان خارج عن هذه الستة يجب أن نقول آمنا به. فالرسول أخبر بأمور غيب عجيبة عشرات ومئات، فالإيمان ما هو محصور في هذه الستة فقط، هذه أركان وما فوق الأركان من أشياء كثيرة. آمنوا صدقوا بوجود الله ربا وإلها، لا إله غيره ولا رب سواه، ثم آمنوا بكل ما أخبرهم أن يؤمنوا به من ملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر واليوم الآخر. وعملوا الصالحات، جمع صالحة، والصالحات يا معشر المستمعين والمستمعات هي ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو عمله. لن يكون العمل صالحا إلا إذا أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح، الآن نقول الصلاة عمل صالح وإلا لا؟ الصيام، الزكاة، الحج، الرباط، الجهاد، بر الوالدين، السلام على المسلمين، الإحسان للفقراء والمساكين، كل ما أمر الله به أو رغب فيه أو وعد عليه بخير فهو عمل صالح. وضده المقابل العمل الفاسد، وهو كل ما نهى الله عنه، كل ما حرمه الله، كل ما توعد عليه الله، كل ما شرع له حد من حدوده فهو عمل فاسد. وقد تقدم وتقرر أن على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، وهذا واجب كل مسلم ومسلمة، إذ طلب العلم فريضة. ثم عرفنا أن ولاية الله متوقفة على الإيمان والتقوى، وأن التقوى معناها أن نخاف من الله خوفا يحملنا على أن نحب ما يحب ونكره ما يكره، ومن ثم نفعل ما يحبه الله ونترك ما يتركه ما يكرهه الله عز وجل. إذن فالبدع كلها لا تدخل في العمل الصالح، وإن ظهر للناس أنها عمل صالح فإنها والله عمل باطل. وحسبنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم احذروا ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه، ولا عبده به أزواجه ولا أحفاده ولا أصحابه ولا أحفادهم ولا من أئمة المسلمين، كيف يكون دينا؟ ما يعبد الله تعالى إلا بما شرع. لماذا؟ لأنه إذا شرع عبادة أودع فيها، دس فيها، خبأ فيها أثر تزكية النفس وتطهيرها، كما جعل في الطعام مادة للغذاء وإلا لا، وفي الماء مادة للري، كذلك إذا شرع الله الكلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر، لا إله إلا الله، كل كلمة مما شرع الله واستحبها وأمر بها تحمل مادة التزكية للنفس، تزكي النفس البشرية وتطيبها. فلنتأمل قوله تعالى: إن الله جل جلاله وعظم سلطانه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولفظ الذين آمنوا يدخل فيه المؤمنات على الإطلاق، كل من آمن وعمل صالحا يدخلهم أين؟ قال: جنات، جمع جنة، جنات متعددة. هذه الجنات ارتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد إليها ومشى فيها بقدميه الشريفتين، ووالله وشاهد حورها بعينيه وقصور وأنهارها. هذه الجنة هذه أهلها يتراءون منازلهم فوق بعضهم البعض كما نتراءى الكوكب في السماء. إذن فكيف نصف هذه الجنة؟ أنت هنا في هذه الجنة وفوقك مثلا علي بن أبي طالب تراه كالكوكب فوقك في السماء، أبعاد ما عند أحد. جنات، وصف هذه الجنات أي البساتين التي إذا دخلت فيها جنتك أشجارها بأواقها وأغصانها تجري من تحتها الأنهار، وعرفنا أنها تجري من خلال القصور والأشجار والأنهار، وعرفنا أنهار الجنة معرفة يقينية وأنها خمس أنهار أربع. قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار الجنة أربعة، أربعة، ما هي وتر، والله يعلم ذلك وتدبيره. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا. يحلون يلبسون لباس يتحلون به، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأساور ثلاثة أصناف: سوار من الذهب، وآخر من الفضة، والثالث من اللؤلؤ. في أيدي أهل الجنة سوار من الذهب، وآخر من الفضة، والثاني من اللؤلؤ. والله تعالى هنا يقول: فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللباس فراش غطاء ثياب كله حرير، لباس ما يلبس كله حرير. وهنا ما ننسى أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا إذا تاب قبل موته، وأن من شرب الخمر الآن في الدنيا ومات ولم يتب لم يشربها في الآخرة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لطيفة نذكرها من باب التخفيف عليكم. كان شيخنا الطيب العقبي رحمة الله عليه خريج المسجد النبوي مؤسس جريدة القبلة وأم القرى يدرس التفسير، فذكر في هذه الآية أن الله يحلي أولياءه بالحلي بالأسر في أيديهم. قام رجل البهلول وقال والله ما نقبل هذا، ما نحن نساء، كيف نلبس مثل ما يلبس النساء؟ ما عرف أن الطباع تتغير، ما هو أنت هنا هناك، تغيرت رأسا على عقب وأصبح ما تحب هنا تكره هناك، أو ما تكره هنا تحب هناك. والشاهد عندنا أن الفحول الرجال لهم حلي من ذهب وفضة ولؤلؤ، والله يقول لباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور، جمع سوار من ذهب، والفضة مذكورة في الحديث النبوي الشريف، ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وأخيرا أعظم من هذا كله وذاك في قوله تعالى وهدوا، أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أهل الجنة دار السلام، أهل ذلك النعيم المقيم. يخبر تعالى أنه هداهم وهدوا إلى الطيب من القول. وهكذا أولياء الله أنتم أيها المؤمنون، هدانا الله وإياكم إلى الطيب من القول، لا نعرف الخبيث من القول أبدا. والطيب من القول لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، هذا الطيب من القول هدانا الله إليه. ما نعرف كلمة الخبث ولا كلمة الكفر ولا الشرك أبدا، ولا الباطل ولا الظلم ولا الزور ولا الاعتداء بحال من الأحوال، لأن الله هدانا لهذا في الدنيا. وهدوا، من الهادي؟ الله أكبر، وأنت تشاهد. وهدوا إلى الطيب من القول، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك أطيب من هذا القول؟ ثانيا وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى الصراط المحمود، صراط الله، ألا وهو الإسلام. ولا تعجب، نسبة المسلمين إلى الكافرين اليوم كم؟ 1 إلى 1000؟ أبدا، ولا 1 إلى 1000، بلايين. الأمريكان والروس واليابان والصين والأوروبيون المؤمنون يعدون على رؤوس الأصابع. ما هداهم الله، ما هداهم الله، لماذا ما يهديهم؟ ما طلبوا الهداية. بينت غير ما مر، إذا لم تقرع الباب وتقول ندخل تسمحون، ما يفتح لك الباب. فالذي ما يقع باب الله ولا يطلب هدايته ولا يتوسل إليه بمحابه طالبا هدايته وحبه، ما يظفر بذلك، ما يأتي إلا إلى رجل سكران وإلا خمران وإلا فاسق وفاجر ويهدي. لا بد وأن يرغب هو في الهداية ويطلبها، سواء بواسطة إنسان أو بدون واسطة. وهدوا إلى الطيب من القول، ومعنى هذا لا يكون كلامنا إلا طيبا. عرفتم هذه؟ ما ننطق بغير الطيب أبدا. ولا ونحمد الله على أن هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. هيا مع الآيات في الكتاب. قوله تعالى: هذان خصمان. الخصم الأول المسلمون، والثاني أهل الشرك والكفر. لماذا قدمنا المسلم؟ لشرفه وفضله، وإن كان في الآية قدم الكافر على المسلم. هذان خصمان، الخصم الأول المسلمون والثاني أهل الشرك والكفر، اختصموا في ربهم أي في دينه تعالى. كل خصم يدعي أنه على الدين الحق وماتوا على ذلك، وفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة. ماتوا على الخصومة، المؤمن مؤمن والكافر كافر، والله عز وجل يبعثهم يوم القيامة على ما كانوا عليه. فالذين كفروا وهم أهل الدين الباطل كاليهود والنصارى والبوذا والمجوس، هؤلاء ادخلوا النار، ادخلوا النار وفصلت لهم ثياب من نار. ادخلوا النار وفصلت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم أي الماء الحار المنتهي في الحرارة، يصهر به ما في بطونهم والجلود من لحم وشحم، ولهم مقامع من حديد يضربون بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار بسبب ما يناله من غم عظيم. أعيدوا فيها أي تجبرهم الزبانية على العودة إليها ولم تمكنهم من الخروج منها، ويقولون لهم: وذوقوا عذاب الحريق أي لا تخرجوا منها، لأي لا تخرجوا منها، ابقوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذا جزاء الخصم الكافر، هذا جزاء الخصم الكافر والعياذ بالله. وأما الخصم المؤمن، اللهم اجعلنا منهم، فهذا جزاؤه، وهو في قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي أساور من لؤلؤ محلات بالذهب، ولباسهم فيها أي في الجنة حرير، ولباسهم فيها حرير. وقوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، أي في الدنيا، هدوا في الدنيا هذه إلى الطيب من القول، وهو لا إله إلا الله وسائر الأذكار والتسابيح وكل كلام طيب. وهدوا إلى الطيب من القول في الدنيا، وهو لا إله إلا الله وسائر الأذكار والتسابيح وكل كلام طيب. وهدوا إلى صراط الحميد، وهذا الطريق الموصي إلى رضا ربهم، وهو الإسلام، وهو الإسلام، وكل ذلك بتوفيق ربهم الذي آمنوا له وبرسوله وأطاعوه بفعل محابه وترك مكاره. الآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا إثبات حقيقة، وهي أن المؤمن خصم الكافر. لا استعجل. قال: إثبات حقيقة، وهي أن المؤمن خصم الكافر، والكافر خصم المؤمن كما بينا، هذه حقيقة ثابتة، المؤمن خصم الكافر والكافر خصم المؤمن، ولا يتقيان أبدا إلا إذا دخل الكافر في الإسلام. نعم. قال: حتى أن الآية نزلت في علي وحمزة وعبيد بن الحارث هذا الخصم المؤمن، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهذا الخصم الكافر. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد تقاتلوا يوم بدر للمبارزة ونصر الله الخصم المؤمن على الكافر. وقد تبارزوا يوم بدر ونصر الله عليا وحمزة وعبيد على خصومهم، هزموهم وقتلوهم في بدر. ثانيا، بيان جزاء كل من الكافرين والمؤمنين في الدار الآخرة. بيان جزاء كل من الكافرين والمؤمنين في الدار الآخرة. عرفنا جزاءهم إلا المؤمنون الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والكافرون النار وما فيها من العذاب الأليم. ما في غير هذا، إما جنة وإما نار، إما علو وإما سفل، إما سعادة وإما شقاء. وعرفنا السبب ما هو، الإيمان والعمل الصالح سبب تزكية النفس، فإذا زكت النفس قبلها الله ورضيها وأسكنها جنته، وإذا خبثت بالشرك والمعاصي والفساد وتخبث وفسدت كرهها الله وأبعدها منه وأدخلها دار العذاب. ثالثا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوال الآخرة وما للناس فيها. تقرير عقيدة البعث والجزاء أي الإيمان بالدار الآخرة، أليس ركن من أركان الإيمان؟ والصور المكية كما علمتم كلها تعالج هذه القضية، كلها تثبت عقيدة البعث والجزاء. وعرفنا مع ذلك سر هذه الحياة وسر تلك الحياة. سر هذه الحياة ما هو؟ العمل صالحا أو فاسدا. وسر تلك الدار الجزاء، خيرا أو شرا، جنة أو نارا. رابعا، بيان الطيب من القول وهو كلمة التوحيد وذكر الله تعالى. بيان الكلم الطيب من القول الذكر والتسبيح وأعلاه لا إله إلا الله. خامسا وأخيرا، بيان صراط الحميد وهو الإسلام، جعلنا الله من أهله. آمين آمين آمين آمين آمين.